أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني يا حين لم يجعل له من وكذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما من كان في المهد صبيا